بالله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم وكفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 59 في سلسلة دروس رياض الصالحين. بدأنا في الدرس الماضي بالحديث الثالث في باب المراقبة، وهو ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام اني اعلمك احفظ الله يحفظك وجاهك، اذا سألت واذا استعنت فاستعن بالله، اعلم ان الامة لو اجتمعت عن شيء لم ينفعوك الا بشيء، واعلم ان الامة لو نفعوك بشيء لن يضريك له الله عليه، رفعت الاقلام وفت السحر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي بزيادة او باختلاف في هذه الكلمة: احفظ الله تجده امامك بدلا من تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. بدأنا بشرح هذا الحديث في الاسبوع الماضي او في الدرس الماضي، ووقفنا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وختمنا درسنا بسؤال وجواب. اما السؤال فهو قول القائل: ان الناس كثيرا ما يكونون محفوظين بدون هذا الشرط، بدون الشرط الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: احفظ الله. فما قيمة هذا الشرط الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وأجبنا أو بدأنا في الإجابة، فقلنا: أولا، ينبغي أن نعلم معنى الحفظ. ما معنى أن يحفظ الله العبد؟ ترى إذا حفظه اليوم ووكله إلى نفسه غدا، هل يسمى هذا حفظا؟ ترى إذا متعه اليوم وأشقاه غدا، هل يسمى هذا حفظا؟ وتساءلنا مع عقولنا فوجدنا أن الجواب: هذا لا يسمى حفظا. وضربنا لذلك مثلا أن يكون زيد من الناس قد حكم عليه بالإعجاب، كتعبير عن الشقاء، الشقاء النهائي. وقبيل تنفيذ هذا الإعدام جيء به قبيل تنفيذ الإعدام بساعات، فمتع بكل أنواع المتع، وسئل عن أشهى ما تلذ، ما يلذ لنفسه، وما يطيب لقلبه، وما تتمتع به عيناه، فقرب ذلك كله إليه، ويأتي ذلك كله بكرم وسخاء. هل في الناس من العقلاء من يقول إن هذا حفظ؟ قطعا لا. ولو تصور هذا الذي سيلقى في وادي الشقاء الذي لا سعادة بعده، لو تصور أنه سعيد إذا هو غبي. وقلنا ان حياة الانسان التي تفيض متعة ومدارا اليوم، لكن ان لم تكن هذه المتعة مضمونة البقاء وان كانت هذه المتعة مهددة بنقيضها بعد حين فالصورة هي هي والمثل هو هو وفارق اتساع الزمن او ضيق الزمن لا يغير من الحقيقة شيئا وهذا هو الفارق فقط فقد نبه القرآن الناس الصابرين الى هذه الحقيقة يعني ان لا يتصوروا ان طول الزمن يغير من الحقيقة نبه القرآن الى هذا في ايات كثيرة سقنا بعدها في الدرس الماضي من مثل الحوار الذي يجريه رب العالمين مع الذين يكونون اليوم مغرورين ومغشوشين بالمتعة المؤقتة كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعضا فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون ايضا البيان الالهي يعبر عن هذا المعنى باسلوب اخر يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون اذا لا يسمى هذا النوع من الحياة الحفظ الذي ضمنه الله بالعدل هذا جزء من الجواب ذكرناه آنذاك الجزء الآخر أن هذا منهل حفظ موقوت ما ننسى موقوت كما قلنا الآن ليس دائما وهو مع ذلك ليس حفظا حقيقيا هو منهل حفظ أعني أن مضمون الحفظ غير موجود فيه معنى السعادة ولباب السعادة غير موجود في حياة هؤلاء الناس الشاربين الذين لم يعرفوا ربهم ولم تصل حياتهم فهما وسلوكا بالله سبحانه وتعالى هؤلاء قد ترى في حياتهم مظهر ما يسميه رسول الله حفظا لكن لا تغتروا فتتصور ان هذا المظهر دليل على السرائر او دليل على الباطن لا ابدا هؤلاء ليسوا سعداء وانا ضمينا بما اقول واستطيع كما قلت مرة ان اقسم بلسانهم لو انهم ارادوا ان يقولوا الحق وارادوا ان يعبروا عن مشاعر انفسهم هذا ليس حفظا الحفظ المعنى الذي يريده المصطفى عليه الصلاة والسلام من الحفظ السعادة بكل مقوماتها والسعادة انما تستقر في اعماق القلب ولا تلتفت بظواهر الجسم ما هذا يقول هذا الكلام هؤلاء الذين ما يزال بعض من اخواننا وشبابنا مغرورين بهم مخدوعين بمظاهرهم وانا يعني اقولها فعلا ان المظاهر البراقة قد تخدع هؤلاء يتصورون ان هذا الانسان التائه عن ربه البعيد عن معرفة ذاته وذات الانسان انه عبد الله يخيل اليهم انهم سعداء وما هم بسعداء يظن هذا الانسان لماذا لا يكون سعيدا المال موجود والدار موجودة ومقومات الرفاهية والترف موجودة وها هو ذا يتنقل من لهم الى لهم الى لهم هذه هي الاشياء التي نعم تسر النفس فلماذا لا يكون سعيدا هكذا يسأل نفسه احدنا لا هذا شقي وتحليل شقائه انه طالما كان في اتوه وعبده هي مرحلة نسيان للذات، يمر بمرحلة ذهول عن ذاته وما يعتمد في دخائلها من آلام تعتصره. طوال وجوده في ذلك النادي في ذلك الملهى، طوال تقلبه في قصه وشرابه، لا تقل هو سعيد، قل هو ناسي ظاهر لذاته. فإذا انتصف الليل ومال وانتهى ساعات اللهو وعاد إلى داره واستيقظ إلى ذاته، بدأت مشاعر الشقاء والاستيحاش تلسع قلبه، لا أقول ظهره، وبدأت مشاعر الضيق ومعاني الكرب الخانق تطوف بفؤاده. هو هكذا يتقلب في فراشه تقلب الإنسان الموجود. نعم، لكن بماذا يمن نفسه؟ وأنا أحلل لكم حياة هؤلاء الناس حتى لا يغتر إنسانا بهم. بماذا يعزي نفسه هذا الإنسان؟ عندما يشعر بالكرب الذي لا يعلم من أين يأتي، عندما يشعر بالضيق يعزي نفسه بأن يذكرها بأنه على موعد مع حفل مثله غدا، فهو يقول في نفسه غدا سنثمر ثمرا كهذا. كلما شعر بالكآبة، كلما شعر بالوحشة، كلما شعر بالضيق، ذكر نفسه أنه غدا على موعد مع كذا، مع له، مع ثمر، إلى آخره. فهو يطارد شقاءه بالموعد الذي يتأمله. وهكذا حتى يأتي الغد، وحتى يغوص في حمأة لهو كذلك اللهو الذي سبق، أيضا يذهل، أيضا ينسى نفسه، ويسمي هذا النسيان سعادة. ها هنا الخطأ. وبعد قليل يصحو مرة أخرى، وإذا بالكآبة معه على موعد، وإذا بالضيق فعلا معه إلى دخائله، يلجأ إلى النفخ وتنفس السعداء. وأردت أن أصور لكم بأدق من هذا الصور. نعم. وهكذا يمن نفسه بأمل آخر وموعد قادم ولهو آخر، وهكذا تصبح حاله مثل حال الإنسان الظمآن الذي لا يجد أمامه إلا ماء مالحا، فإذا شرب ازداد ظمأ. يمن نفسه مرة أخرى بكأس ثانية، لكن هذه الكأس لا تزيده أيضا إلا ظمأ. هؤلاء الناس هذه حالهم، ولو لم يكن الأمر كما أقول لما تسارعت إليهم الأمراض النفسية والأوضاع الجسدية، ولو لم تكن هذه حالهم لما رأيت نسبة الذين يودعون الحياة الدنيا وهم في ألم منها. لم تجد هؤلاء الذين يودعون حياتهم كلهم أو كلهم من هذا الصنف من الناس. إذا الخطأ كبير جدا أن يقول لنا قائل إن هنالك أناس لم يعرفوا الله ولم يؤمنوا به ولم يؤدوا شيئا من حقوقه وهم مع ذلك سعداء. نعم، أنت تخطئ إن قلت إنهم مع ذلك سعداء. قطعا البعض منهم يكذب إن سألناه، لأنه لا يريد أن يضيف إلى كآبته شقاء شماتة الناس به، فقد يصور لك أنه يعيش كل أيام السعادة وأنه مغمور باللذائذ وهو يكذب. ولكنه إن أراد أن ينصف عبر لك عما في نفسه، وكم حدثني اناس عن نفسه، ولكنما من ساروا مراحل من حياتهم في دروب الدواء ثم تدعو الى سواء الصراط المستقيم. اسمع الى الواحد منهم وهو يترجم لك حياته السابقة، وهو يعبر عن شقائه، وهو يصور لك كآبته كما قلت واكثر. اذا السعادة الحقيقية اين توجد؟ توجد عند ذلك الانسان الذي غرس مواتها في قلبه، فاخضر نبت السعادة في فؤاده ثم ترعرع هذا النبت واثمر، هذا هو الذي يسعد. طيب غرس السعادة كيف يغرس في الفؤاد؟ بأن يعرف الإنسان قبل كل شيء أنه عبد لله، مملوك لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتأمل في علاقة رب العالمين به، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يحتضنه برحمته من فرقه إلى قدمه، أمده بالوجود ثم استمر إمداد الله له لحظة فلحظة، يتأمل فيجد أن كل عطاء من الله وكل إحسان من الله، وما المحسنون في الدنيا بحسب الظاهر إن صحة التسمية محسنين إلا جنودا للمحسن الأوحد وهو الله سبحانه وتعالى. فيفيد حب الله في قلب هذا الإنسان، ويصير بعد استطاعته بدافع من شعوره بالعبودية ثم شعوره بالمحبة لهذا الإله، يسير في الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له. أنت تتعامل مع من خلق قلبك وأبدع مشاعرك بهذا الشكل، أتراه لا يتجلى على قلبك بالإسعاد؟ أتراه لا يتجلى على مشاعرك بإدخال السرور والفرحة فيه؟ لا، الرب سبحانه وتعالى أرحم بعبده من أن لا يكرمه بهذه الكرامة التي أحدثكم عنها. لذلك نقول إن العبد الآبق شقي، الآبق الذي فر من سيده ولم يجد أمامه إلا الصحراء، نعم تسلمه بيداء إلى بيداء، لا يرى من يرأف به ولا يرحمه ولا يستأنس إليه، لأنه كان المؤنس الوحيد إليه سيده. هذا الإنسان إنما يشعر بنفسه، يتعرف على ذاته، يشعر بسعادته عندما يرجع إلى سيده ويركن إلى الدار التي لقي الأنس فيها ولقي السعادة فيها. هذا هو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. ثم لا ننسى أن لله سبحانه وتعالى سنة بل سننا في عباده، يستدرج من يشاء ويبتلي من يشاء، آنا يبتلي بالمصائب وآنا يستدرج به الحسنات والعطاء. لا تغتر، ما لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مرارهم جهنم وبئس المهاد. هذا شيء. ولا تنسى ايضا انهم اشقياء فيما يتمتعون به، وهذا شيء حقيقي. ومع ذلك فان الله عز وجل ضمن لك ان تعيش حياة سعيدة طيبة كما قال في محكم الصبيان، سواء اعطاك من حيث الكم الكثير او اعطاك الوسط او اعطاك القليل. لا تقف عند الكم ولا تقف عند المظاهر، وانما عليك ان تطلب من الله عز وجل السعادة قلبك وملء فؤادك بالسرور والرضا عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. نعم، وإذا عرفنا ذلك فقد نال الإشكال. الجملة الثانية تأكيد، احفظ الله تجد بالتجارة، أي وقلت معنى الحفظ حفظ العبد الله، فهمنا معنى هذه الكلمة ولا نعيدها. احفظ الله فإنك إن حفظته تجده أسرع في الاستجابة لما تطلب ممن هو أمامك، يعني يسمعك إن دعوت ويرى تضرعك ويرى سؤلك ويسمع شكاتك، هذا معنى تجده تجاهك، أي هو سريع الاستجابة لك، كما قال ذلك الشاعر المجهول الذي قال انه رؤية هذه الابيات منقوشة على حجر قلب في باطن صخرة، في باطن صخرة قصيدة اولها انا الموجود فاطلبني تجدني وان لم تطلع فلم تجدني. نعم، تطلبني تجدني، الطلب هو حفظ الله عز وجل، والوجود هو ما عبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم تجده تجاهك. فإذا عرفنا هذه الحقيقة تأتي الوصية الأخرى مرتبة عليها ومتفرعة عنها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. السؤال لا بد منه، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تسأل، قال إذا سألت. والفرق بين إن وإذا في العربية معروف ومشهور، الشيء الذي نتردد في وقوعه ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع نعبر عن احتمال وقوعه بماذا؟ بإن. والشيء الذي لا بد ان يقع نعبر عن وقوعه باذا، تقول اذا طلعت الشمس جئتك، لا تقول ان طلعت لانها تطلع باذن الله تعالى. فالرسول يقول اذا سأل، وهذا يعني ان العبد من شأنه السؤال، ذلك لان الانسان فقير وان خيل اليه انه غني، انتم الفقراء الى الله والله الوحده هو الغني الحميد. اذا الانسان ضعيف ومن شأن الضعيف ان يسأل، لكن ها هنا يقع السيف، وها هنا يجد الانسان نفسه امام مفترق طرق، سؤال لابد منه، يرى نفسه بحاجة، لكن من الذي يسأله؟ من الذي ينبغي ان اتقدم اليه بالسؤال؟ امامي عدة طرق، وما اكثر من يتيهون هنا. يا ترى هو رجل فقير يطرق باب غني مثلي؟ هو رجل ضعيف في جسمه يطرق باب قوي في جسده؟ هو رجل لا يؤمن به في المجتمعات يطرق باب رجل شريف في قلبه؟ هو رجل يحتاج الى قضاء مصلحة من مصالحه يطرق باب مسؤول من المسؤولين؟ يطرق باب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينقذ هذا الانسان الضعيف من حيرته ويخرجه من فيه ويدله على الغني الاوحد القوي الاوحد الذي يملك ان يعطي كل شيء يحتاج اليه كل شيء ولا يحتاج هو الى شيء. نعم، يقول اذا سألت فاسأل الله، لا تعلق قلبك باحد غير الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني من اجل وأولى ثمرات الإيمان بالله عز وجل، فإذا أردت أن تجرب إيمانك أهو إيمان قوي ثابت في تربة اليقين العقلي والشعور الوجداني أم لا، تمتحن نفسك بهذا الموقف، هل قلبك متعلق بالناس أم بالله؟ هل آمالك موزعة بين فلان وفلان وفلان، أم آمالك مبثورة متجهة إلى الله وحده؟ فإن رأيت مشاعرك قد انتشرت أوزاعا متعلقة بهذا وهذا وهذا وذاك، فأعد النظر في إيمانك فإن فيه زغلا، وربما كان مظهر إيمان وليس بالإيمان الحقيقي. لكن إن رأيت أن عقلك ومشاعرك كل هذه المعاني تجعلك لا تتعلق بأمل بمطمع برغبة برهبة إلا بالله سبحانه وتعالى، إذا فأنت مؤمن حقا. نعم. لكن إذا سألت فاسأل الله، هذا الذي يأمرنا به رسول الله ليس دعوة إلى أن نتجاهل الدنيا التي نعيش فيها، وليس دعوة إلى أن نستبدل الأسباب التي أقامها بيننا ونقول إنني أريد أن أنفذ وصية رسول الله فلا أسأل غير الله عز وجل. لا، ليس هذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هذا معنى، إنما المعنى أن لا يتعلق عقلك ولا قلبك بأن في الناس كلهم أو في الكون كله من ينفع غير الله ومن يضر غير الله، هذا هو المطلوب. ثم إن عليك بعد هذا أن لا تمد يد الطلب إلا إلى الله، ثم أن تنظر فيما أقامك الله فيه، تتحرك في هذه الدائرة. أقامك الله في عالم الأسباب تتحرك مع الأسباب، أقامك الله لأسباب وظروف في عالم التجريب تجرد نفسك عن الأسباب، أي تعيش مع ما أقامك الله عز وجل فيه. وجدت نفسك قويا الجسم ذا عقل وفكر، قادرا على عمل، قادرا على صناعة، على زراعة، على تجارة، على أي عمل من الأعمال، ووجدت أن مجتمعك بحاجة إلى هذا العمل، إذن أقامك الله في عالم الأسباب، تتحرك ضمن هذا العالم وتتجه إلى ما يتناسب مع كيانك من هذه الوظائف وهذه الأعمال. فإذا ما سألك عقلك أأنت معتمد على العمل، على الوظيفة، على الصناعة والتجارة، رأسا ليجبك عقلك الذي سأل، لا بل أنا معتمد على عطاء الله عز وجل مظهرا ومخبرا، ولكني متأدب مع عالم الله الذي أقامني فيه، أقيمت في عالم الأسباب، فينبغي أن أكون أديبا مع الله عز وجل، أتعامل وأتحرك في هذا العالم ذاته. لا تقول هذا الكلام شعارا كما يفعل بعض الناس، هم كله في تجارته وقلبه متعلق بهذا المصدر، لكن إذا سئل يجمل حديثه بكلمة والله الاتكال على الله، نحن عم نسعى على الله الباقي. لكن إن دققت النظر تجد أن هذا الكلام شعار وضعه على صدره أو يجمل به لسانه، بالحقيقة كل عقله وقلبه متعلق بهذه التجارة. لا، ليكن عقلك متعلقا بالرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عقلك وقناعتك تامة، ولكن ليكن جسمك ونشاطك وإقبالك الظاهري على الدنيا، كما قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: كن ظاهرا مع الخلق وباطنا مع الحق. ظاهرا مع الخلق ممارسة تدفعك إليها وظيفة الأدب مع الله فقط. ثم إن رأيت أن الله أقامك في حال من الحالات في عالم التجريب، ما أتيح لك عمل، ما أتيح لك شيء، ورجعت إلى الدار خاوي الوفاق، لا تفكر ولا تحتر ولا تضرب أسباب بأسباب، بل قل إن الله هو الرازق والله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو المكرم. قل هذا بقرار عقلك قبل أن تقوله بلسانك. إن وجدت نفسك في صحن يعني يستغلن ذلك بالرزق وما إلى ذلك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أقامك في هذه الحال سيبعث إليك رزقك. فانظر إلى الحال التي أقامك الله فيها، انسجم معه، عندئذ تكون قد وصيت بهذه الوصية تماما. لك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله. ولكن الرسول علم أصحابه كلهم أن يكونوا عمالا، وأن يشتغلوا، وأن يكدحوا، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحياة على هذا النظام، لكن مع الاتكال على الله سبحانه وتعالى وصدق التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما توفي رسول الله يعني قبل وفاته، ماذا كان العرب يعرفون من الصناعات؟ ما كانوا يعرفون شيئا. معظم الصناعات كانت تأتيهم من الأنباط ومما حولهم ومن بلاد الروم والفرس ونحو ذلك. نعم، حتى إن الأكمشة كانت تنسب إلى بلادها، إشارة إلى أنها لم تكن معروفة كصنع عند العرب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما إن رحل ونمى ذلك الرعيل الذي أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباه، حتى اتجهوا جميعا إلى الصناعة، وانتشرت الصناعات كما يقول ابن أمير الحاج في كتابه المدخل انتشارا مذهلا بين العرب. الصياغة انتشرت عند العرب ولم تكن معروفة إلا عند اليهود، عند المسلمين. النجارة اشتهرت عندهم، العبادة اشتهرت عندهم، التجارة، مختلف الصناعات. كان كثير من الصناعات لا يعرفها الناس إلا عند الرومان أو اليونان، انتقلت إلى العرب لا أقول خلال قرن من الزمن، بل خلال 10 أعوام فقط. لهذا المعنى كثير من الناس لا يتنبهون إليه، يظنون أن أصحاب رسول الله كانوا يتقنون فن التوكل على الله وهم جالسون، كانوا يتقنون فن التوكل على الله وفن التعلق بالله والتشبث بما عند الله من خلال كدحهم ومن خلال سعيهم في تجاج الحياة. حتى التجارة يعني تجارة آخر ما أقبل عليها العرب في 25 سنة الأولى من عمر البعثة النبوية أو الهجرة النبوية فيه. ولكن ما الذي كان من شأن العرب فيما بعد؟ أتقن العرب من فنون التجارة ما لم يتقنه الذين كانوا يعني مخضرمين أو معروفين بهذا العمل من قبله. لكن كيف هذا؟ يقول ابن أمير الحاج عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه خرج مرة في خلافته إلى السوق، فرأى معظم التجار من الأنباط أجانب يعني غرباء أعاجم غير مسلمين، فأغمه هذا الأمر، وسرعان ما جمع الناس وخطب فيهم ودعاهم إلى التجارة. فقال قائل ولعله من الأعراب، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا التجارة بما سخره لنا من هؤلاء الناس الانباط واولئك الناس. فغضب سيدنا عمر وقال والله لئن قلتم هذا ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نساؤكم خدما لنسائهم. هذا كلام انسان لو سمعته مخيل اليك. هذا انسان يتكل على عمله، يتكل على عدده، يتكل على تجارته. لا، ها هنا تظهر عظمة الاسلام. عظمة الاسلام تكمن في ان الباري عز وجل ربى ويربي عباده على ان يجمع بين امرين في حياة الفرد منه. اما القلب فلا يؤمن بان هنالك نافعا غير الله، مؤتيا غير الله، مسعدا غير الله، مغنيا غير الله، ضارا غير الله. والعقل يعلم ذلك. واما السلوك فيسير طبقا لامر الله سبحانه وتعالى. كلفنا الله بعمارة الارض، وانبأنا عن قصة الانبياء والرسل، منهم من كان حائكا، منهم من كان صانعا، منهم من كان يشتغل في مرض الاسلحة وصناعة الاسلحة والدروع ونحو ذلك. وباري سبحانه وتعالى دفعنا الى ذلك. اذا ليس من الاسلام ان يجنح الانسان الى العمل المادي ويدور معرحة هذه الحركة وهو ناس ان معين النفع والضر انما هو الله. وليس من الاسلام في شيء ان يعيش الانسان مع تصور ان النافع والضار هو الله وهو حقيقة، ويعرض عما امره الله سبحانه وتعالى به من التعامل مع الحياة ومن التعاون مع اسباب الرزق التي اقامها الله سبحانه وتعالى. اذا هذا هو لب الاسلام، وهذا لا يتنافى مع ان المسؤول هو الله سبحانه وتعالى. اي المريض اذا ذهب الى الطبيب فقال له نعم عالج الداء الذي اعاني منه، اكتب لي دواء نازعا، هذا ما يقوله احدنا عندما يزور الطبيب. هل هذا يعني يتنافى مع قول المصطفى اذا سألت فاسأل الله؟ لا ابدا، بشرط ان تعلم علم اليقين ان الذي يشفيك هو الله عز وجل. لكن الاله الذي يشفيك قال سأشفيك، وتعامل مع الاسباب. ان الله ما انزل داء الا وانزل له شفاء. من حسن الادب مع الله ان تبحث عن الاسباب التي اقامها الله وتتعامل معها. اذا اتجهت الى الارض فسلحتها وزرعتها وخدمتها وسقيتها وتأملت خيرا من وراء جهدك، هل هذا يتنافى مع قولنا اذا سألت فاسأل الله؟ لا يتنافى مع ذلك. طيب اذا كل سبب، لاحظوا ما اقول ايها الاخوة، كل سبب اقامه الله في الحياة التعامل مع هذا السبب، مع الايمان بان الله هو خالق الاسباب والمسببات هو جوهر الاسلام. نصير مع هذه القاعدة ومع تطبيقاتها الى ان نصل الى الصورة التالية. هل الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سببا من اسباب رحمة الله بعباده ام لا؟ اليس كذلك؟ ألم يجعل الله محمدا سببا من أسباب رحمته بالخلائق والعباد كما جعل الأعشاب أسبابا لشفاء المرضى؟ هل هنالك من يقول لا أو يلتف لهذه الحقيقة؟ لا أظن أن أحدا يلتف. فكما أنك في تعاملك مع أعشاب الأرض تتعامل معها وتتقي منها وتأخذ من أدويتها عالما أن الله هو الشافي، فكذلك لا يضرك في توحيدك وفي تطبيقك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، لا يضرك في ذلك قط. ان تتعامل مع الرحمة المهداة الى الخلائق وهو رسول الله، فتقول يا رب يا من جعلت محمدا رحمة للعالمين، اسألك بهذه الرحمة ان تغفر لي ذنبي، ان تكرمني، ان تنظر الي بعين الرأفة. هل هذا يتعارض مع قولنا اذا سألت فاسأل الله؟ فكر يا اخوانا بعقولنا. نعم، لو قلت ان هذا يتعارض من باب اولى ينبغي ان تمنع المريض من الذهاب الى الطبيب، ومن ان يقول له يا فلان يعني اكتب لي علاج يخلصني من هذا الدواء، اكتب لي علاج نازع يخلصني من هذه الالام. كثيرا مما يقول، بل كل مرضى ما يقول هذا الكلام، لكن سرائرنا موقن بان الله هو الشافي. هل هذا الانسان في هذه الحالة نعم سأل الطبيب بدلا من ان يسأل الله؟ ما احد يقول نعم، ما احد يكفر هؤلاء الناس. كذلك من تعامل مع الاسباب كلها الى ان وصل الى اجل سبب واقدس سبب، لأقدس مسبب، أقدس سبب هو رسول الله، وأقدس مسبب هو الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إذا أقبلت إلى رسول الله حيا أو ميتا وقلت اللهم، اللهم السؤال من الله، اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، نبي الرحمة، ان ترحمني، ان ترزقني، ان تغفر لي، ان تسترني، قل ما تشاء. هذا مثل ذلك، بل هذا الى جانب ذلك تقرب الى الله وزلفى الى الله سبحانه وتعالى. اريد ان اقول ان بعض اخواننا يستدلون بهذه الكلمة، اذا سألت فاسأل الله، ثم يشركون او يكفرون او يبدعون او يفسقون من يتوصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح؟ ابسط كلمة نقولها لهؤلاء الاخوة، يا اخي الكريم، اذا كفر من ياتي طبيبا، كفر من يقول كلاما من هذا القبيل كما قلت لك، كفر من يتعامل مع ارض يصنعها ويزرعها لانه يعلم انها سبب اقامه الله. ما الفرق؟ لماذا تظن على محمد عليه الصلاة والسلام ان يكون سببا لمغفرة الله لي، سببا لرحمته بي، ولا تظن على الطبيب ان يكون سببا لشفاء المرضى؟ سبحان الله. فان قال قائل منهم كان ذلك في حياة رسول الله، وهذا الشيء العجب العجاب، في حياة رسول الله صحيح الرسول علم الصحابة يتوسلوا فيه، قال للآما قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. لكن يا أخي لما توفي النبي ما عاد عنده القدرة إنه يشفع الله يرحمنا. أنا أسأل أي واعي من المسلمين، ألا تشمون في هذا الكلام رائحة الشرك؟ ألا تجدون أن هذا الذي يفرق بين حياة رسول الله وموته يزعم أن رسول الله له في حياته قوة مؤثرة ذاتية، بهذه القوة كنا نتوصل، فلما توفي ذهبت هذه القوة؟ ألا تشعرون أن هذا التفريق يدل على هذا الزعم؟ لأن نحن نقول والله لا نؤمن أن لرسول الله مثقال ذرة من تأثير، لا في حياته ولا في وفاته ولا بعد وفاته. ليس لك من الأمر شيء، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نتوصل برسول الله لا نتوصل بقوة يتمتع بها إن كان حيا، لا نتوصل بطاقة بحيلة فكرية كانت ترصده إذ كان حيا، إنما عندما نتوكل برسول الله صلى الله عليه وسلم نتشبث بأن الله أحبه وجعله رحمة مهداة للعباد. انا عاق، انا متلف على نفسي، انا خجول من الله، من مش ادخل عليه، انا حياتي كلها كانت معاصي، كيف بقى يا رب؟ الخجل من طبيعة العبد. نعم، فماذا يصنع هذا العبد الخجول؟ نعم، يجعل من احبهم رسول الله شفعاء. يقول يا الهي انا افضل من ان اسألك، ولكني اجعل حبيبك المصطفى شفيعي الي، اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم واسطتي اليك، فان كنت انا من البعد عنك ومن سوء الحال بحيث لست اهلا ان تنظر الي ان دعوتك او ان تلبيني ان وجدتك، فانا داخل على رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، اسألك بجاهه ان تكرمني. هذا استغراق في توحيد الله، وليس فيه شائبة شرك اطلاقا، لانه حبا في الله، والحب في الله هو منتهى التوحيد، وليس حبا مع الله حتى يكون شركا. نعم، اذا هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا سأل فاسأل الله. نقف عند هذا الحد ونتابع الشرح ان شاء الله في الدرس المقبل. الحمد لله. نعم، كما قال والدي في الكلمة، كان قد نشرته له مجلة نهج الاسلام هنا في هذه البلد، عندما اتاه اللغط في موضوع اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، يجتهد ام لا يجتهد، يخطئ ام لا يخطئ، ماذا قال؟ قال اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن دائما حق، دائما حق، يعني مهما كانت نتيجة اجتهاد الذي نحن نتبرك، ما لنا مكلفين ناخذ من غيره، لكن نتيجة اجتهاده بالنسبة لله عز وجل قد يكون حقا وقد يكون واضح لنا. فالله يملك ان يخطئ رسوله في الاجتهاد، اما البشر والعلماء لا يملكون ان يخطئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد. في هذه المناسبة ايضا اقول الاخوة، كان قد وقع لغط ايضا في مسألة اخرى، وهي موضوع الصلاة على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قلنا واوضحنا ان هذه بدعة، وان القول بها قول مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى هو على ابويه ولا امر احدا بالصلاة على ابويه. نعم، والشاهد في هذا ايضا يعني ان المسألة نرجو الله ان تكون قد انطفأت وخمدت فتنتها بكلمة أيضا كتبها والدي في هذا العدد الأخير من مجلة نهج الإسلام في مسألة حكم الصلاة على أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاتهم. يا ترى أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بأننا نرى أن الراجح أنهما ناجيان فالرأى نصلي عليهم، ما في تلازم بينهما، في موضوع علم دقيق في هذا الموضوع ما أحب أن يطلع عليه كل من كان في ذهنه شيء من التشويش في هذه المسألة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويرزق إخواننا الذين يشتغلون بدين الله علما أو تسليكا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. فإذا رزقنا الإخلاص هذه الفقاقيع من الأمور تزول وتزول، لكن إذا كنا نريد أن نجعل من الاشتغال بالدين إطار لشهرتنا سبلا لأن نجعل أنفسنا مركز دعائي، والله ما أكثر ما سيمزق دين الله في المدينة، لأن كل منا سيجعل منه أداة مظهره وكبريائه، فبتمزق الدنيا ثم على غير همه، على همه كل واحد همه شعرت ومكرت، وهذا ما يقع اليوم في كثير من الأحيان. ومكر الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين جميعا العقل والعقل. كمان الشيء المفهوم من هذه الآية، تفهمناها سليمان وكلا آتينا فقرا وعلما. المعنى الدقيق للحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله، نعم، القضاة ثلاث، قاض في الجنة وقاضيان في النار. حديث صحيح، لكن في ناس بيغلطوا بالمعنى. على ضوء هذه الآية، معنى من هما القاضيان اللذان في النار؟ قاض قضى في مسألة وهو جاهل فيها. الجاهل ما يجي وهو غير معذور ان اخطا لانه عرفان حاله جاهل. القاضي الثاني عالم قضى في المسألة بباطل وهو يعلم انه باطل. اخذ رشوة، اخذ شيخ، مشان عصبية، صاحبه، قريبه، جعل الحق باطلا والباطل حقا وهو يعلم ذلك. هذان هما النوعان من القضاة اللذان في النار. القاضي الثالث قاضي علم الحق فقضى به، علم الحق فقضى به، سواء كان قضاؤه به نعم صادق الحق في علم الله او لم يصادق، يعني اخطا في الاجتهاد عليها. فاذا نقول ان القاضي الذي يقضي سيجتهد سيخطئ في النار، لا، لان الرسول قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر. نعم. والايه هنا سيدنا داود قال قضى ثم غير قضاءه، هل اثم سيدنا داود بقضائه الاول؟ لا اثم، لانه لم يكن جاهلا ولم يكن متعمدا ان يقضي بالباطل. فإذا القاضي الذي يقضي باجتهاده أخطا أو أصاب مأجور إن شاء الله تعالى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يعني لما حدثنا عن مدينة سليمان عليه السلام في هذه القضية كأن هذا الكلام جعل مكان سيدنا داوود يعني افضل من سيدنا سليمان. فلفت الغلام الالهي النظر الى رضية كبرى اكرم الله بها داوود، فقال وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا. هي كل غيب شر لا يسبح بحمده، سواء في سيدنا داوود او لكن الذي ورد في هذا تفسير هذه الايه أن سيدنا داود إذا كان إذا قام يصلي صلت الجبال التي من حوله معه. إذا قام يعبد الله سبحانه وتعالى يركع ويسجد تجاوبت معه هذه الطبائع أو هذه المخلوقات، بل حتى الطير أيضا. هذا معنى كلام الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا صاعدين. في آية يقول يا جبال يا جبال أول بي معه، يعني ربي معه تسبيحه. فيجمع داود ساعات من التذكر والعبادة موصوفة في الأحاديث وموصوفة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك يسموها مجانير سيدنا داود تلك التي كان يتذكر بها ويناجي الله سبحانه وتعالى بها. فمن اكرام الله عز وجل له انه كان يجعل ما حوله من مظاهر الجبال والحجاره والطيور والحيوانات يردد معه تسبيحه وتتجاوب معه في ركوعه وسجوده وعبادته. الاحسن انظروا كيف يقرا، كيف هذا؟ يكون هذا قال الله تعالى وكنا فاعلين. هذا الامر حقيقيا فعلناه، نعم، وليس امرا مجازيا ولا مبالغه فيه. ثم نقف عند قوله تعالى وهذا كلام جديد وعلمناه صنعه لبوس لكم. والحمد لله رب العالمين.